والحاكم في المستدرك. والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره، كذا ذكره اللقاني. وفي رشف النصائح للسهروردي رحمه الله تعالى أنه قال: قال: ومما ورد من عظيم قدرة الله تعالى وخلقه الذي تتضاءل دون إدراكه العقول وتتلاشى الأفهام في وصف الكرسي، يقول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. ورد أن كل ورد على الضعف وربما أكثر من ذلك. نعم. ورد أن كل قائمة من الكرسي طولها مثل السماوات السبع والأراضين السبع، وهو بين يدي العرش، ويحمل الكرسي أربعة أملاك، لكل ملك أربعة وجوه، أقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة السفلى 500 عام. ملك على صورة سيد البشر آدم عليه السلام، وهو يسأل للآدميين الرزق والمطر من السنة إلى السنة، وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور، يسأل للأنعام الرزق من السنة إلى السنة، وملك على صورة سيد السباع وهو الأسد، يسأل للسباع الرزق من السنة إلى السنة، وملك على صورة سيد الطير وهو النسر، يسأل للطير الرزق من السنة إلى السنة. بقي السمك. نعم. هذه روايات لا تعتبر، ليس لها يعني شيء من الصحة. نعم. قال: وعن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي آية نزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة لأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. وفي بعض الأخبار أن بين حملة العرش وحملة الكرسي 70 حجابا من ظلمة و70 حجابا من نور. يمكن هي الحديث لا ليس صحيحا هذا أيضا، لكن 70، أن بين حملة العرش 70. نعم. و70 و70 حجابا من نور. قال: غلظ كل حجاب مسيرة 500 سنة، ولولا ذلك لاحترقت حملة الكرسي من نور حملة العرش، كذا في المطالب الوفية. كل منهما حق ثابت للآيات، أي العرش والكرسي. نعم. كل منهما حق ثابت للآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال تعالى: وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد مر من الأحاديث ما فيه الكفاية. وهو عز وجل مستغن بذاته عن العرش وما دونه. قال الإمام في وصيته: وهو الحافظ للعرش وغير العرش، محيط علمه بكل شيء حواه وبما فوقه وبما محيط نفسه. علمه هو أنا فسره بالعلم، لكن كذلك الله تعالى له إحاطة كمال التصرف بمخلوقاته، هو الذي يتصرف بها كيف يشاء. نعم. قال: وبما محيط علمه بكل شيء حواه وبما فوقه وبما تحته وما والاه، وهو سبحانه وتعالى قد أعجز عن الإحاطة بكله، يعني عن الإحاطة بحقيقة ذاته. الكنه المراد به حقيقة الذات. نعم. قد أعجز عن الإحاطة بكنهه خلقه، سبحان من لا يبلغ الواصفون وصفه ولا يقدر. لا يبلغ الواصفون وصفه، يعني المراد منه أنهم لا يحيطون علما بما وصف به نفسه، ليس معناه أنهم لا يعدون أوصافه. نعم. ولا يقدر أحد قدره، ولا يقدر أحد قدره. ونقول إن الله قد اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. ما الإجابة الذين يقولون الرحمن على العرش استوى؟ نحن لا نجيب عليهم. الذين يقولون الرحمن على العرش استوى آية قرآنية. نعم، ولكن يسألون كيف نجيب عليهم؟ إذا سألوا كيف قل له أنت أهل بدعة، لا يقال كيف، كيف عنه مرفوع. لكن ما معنى هذه الآية؟ لك فيها المذاهب التي ذكرناها آنفا. أولا، لك فيها أن تقول إن الله تعالى استوى على عرشه كما أخبر، لا كما يخطر للبشر. الذي يقول الله تعالى على عرشه أي في جهة عرشه، هذا يخطر للبشر أو لا يخطر للبشر؟ يخطر أكثر من أنه يخطر. من قال بأن معناها إن الله في جهة من العرش، معنى ذلك ليس فقط يخطر، لأن الجهة في حقيقتها أمر مدرك على حقيقته محاط به. ما هي الجهة فوق؟ هل هي شيء أكثر مما يشار إليه هكذا؟ انظروا، ما هي جهة فوق؟ هل هي شيء أكثر مما يشار إليه هكذا؟ إذن هي حقيقة مدركة محاط بها عندي وعندك. فإذا جعلوها صفة للرب فقد قالوا بأن صفة من صفات الرب مدركة محاط بها عند خلقه. لك أن تقول الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. الذين فسروا بالاستقرار، كمان الاستقرار يخطر للبشر. الذين فسروا بالمسامة فقد قالوا بنسبة مسافة بين الله وخلقه، حتى جاء يعني حينما لم يدفعوا هذا، لما قال أهل السنة إن قلتم إن الله تعالى في جهة من العرش، فإما أن تقولوا، إذا قلتم إنه في جهة، فإما أن تقولوا بأن الله نقطة، على تعريف النقطة عند الكلاميين، يعني لا طول ولا عرض ولا عمق، وإما أن تقولوا إن منه ما هو أعلى من غيره، لأن الذي يكون في جهة يكون في شيء منه أدنى إلى ما تحته وشيء منه أبعد مما تحته. قالوا له إما أن تقولوا إنه في نقطة أب، وإما أن تقولوا إن منه ما هو أعلى من غيره. ابن تيمية التزمها. ابن تيمية في كتابه دار تعارض العقل والنقل قال ونقول إن الخالق سبحانه وتعالى لا يقدح فيه، لا يقدح فيه أن يكون منه ما هو أعلى من غيره إذا لم يكن غيره أعلى منه. يعني كأنه قال إن الله يصح يوصف بأن له يعني قسمان، قسم أعلى وقسم أسفل، المهم أن لا نقول بأن شيئا من المخلوقات أعلى منه. هذا في درء تعارض العقل والنقل، أثبتها على ذاته وأثبتها على جماعته لأنه شيخهم. ما من مشبه في الأرض بعد ابن تيمية إلا وابن تيمية شيخه أبدا. فهو أثبتها على نفسه، قال لا يقدح في كون العالي أن يكون منه ما هو أعلى من غيره إذا لم يكن غيره أعلى منه. هذا كلام عن الرب. وبعضهم قال والعياذ بالله تعالى إن فوق العرش لا مكان، فقال الله هناك. مكان عدم، قالوا مكان عدمي. نعم، هذه من أخبث بدعهم. هؤلاء ينكرون علينا أن نقول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن، مع ذلك قالوا مكان عدمي، مكان عدمي، على زعمهم جعلوه حيثية للرب سبحانه. ينكرون عليك أن تقول صدق الله العظيم وفي القرآن قل صدق الله، ولكن لم ترد عقيب قراءة القرآن فقالوا كيف تقولون صدق الله؟ هذه بدعة بعد قراءة القرآن. وقالوا، انظروا إلى هذا، قالوا بوجود مكان عدمي. ما معنى مكان عدمي؟ أي أن على زعمهم أن تلبس الله به لا يعد عليه وجوديا كتلبس المخلوق في المكان الوجودي. ثم هذا الكلام من أين جاءوا به؟ هذا وارد في السنة فيما صح من حديث؟ لا، هذا وارد في القرآن في كتاب الله تعالى المتناقل بيننا؟ لا. إذن من أين جاء به هذا؟ ثم فوق العرش يوجد كتاب، هذا الكتاب قيل هو اللوح المحفوظ، وهو الوارد في صحيح البخاري وغير البخاري من الكتب أن الله سبحانه وتعالى لما قضى الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. فهو عنده بعد فوق العرش. قالوا، هم قالوا فوق العرش، فوق العرش لا مكان، هذا الكتاب فوق العرش. إما أن يجعلوه بصفة الله تعالى، وإما أن يقولوا هذا الكتاب أيضا موجود في المكان العدمي، كذلك فيه نسبة الشرك إلى الله، أن هذا الكتاب شرك مع الله سبحانه وتعالى بصفة. هذا خبر الآن صار يعني من العزيز، لأن رواية اثنين، ثم ننظر بعد هذا. نعم. إذن لا نقول، هم يقولون بأنه سبحانه وتعالى، يعني بعضهم يوافقك إذا قلت الله تعالى موجود بلا مكان. نعم، يقول لك هو فوق العرش لا مكان، الله تعالى هناك. إذا أثبته جعل تناسبا بين الله وعباده. الله سبحانه وتعالى قال إن الله لما، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش فيه إن رحمتي غلبت غضبي. يقولون لك هو قال عنده فوق العرش، عنده. إذا جعلتم العندية هنا عندية مكان، فقد زعمتم بأن الله تعالى يعني شريك هذا الكتاب، وإلا فالعندية عند الله سبحانه وتعالى تأتي بمعنى الرفع، تأتي بمعنى التكريم، تأتي بمعنى الكرم، تأتي بمعنى الإعزاز، إعزاز العبد، مثل الفاكهة التي كانت تأكلها سيدتنا مريم في محرابها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت يعني من فوق العرش، هو من عند الله يعني من فوق العرش، لا، هذه عندية إكرام، وهذا الكتاب يعني موجود فوق العرش. فانتفى قولهم بأن فوق العرش لا مكان، هذا مكان وفيه كتاب. العلماء قالوا هذه الأقوال، في إن بعضهم قال الرحمن على العرش استوى، أي استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر، و بعضهم قال الاستواء هنا بمعنى القهر، الله تعالى وصف نفسه بأنه القهار، والاستواء تأتي بمعنى القهر، فاستواء الله على العرش معناه أن الله تعالى قهر العرش، فيوردون عليك الله تعالى قهر كل شيء، فلما خص العرش؟ نقول خص العرش لأنه أعظم المخلوقات، فمن عرف أن الله تعالى قهر العرش والعرش أعظم المخلوقات والمخاطبون بالقرآن المكلفون من البشر والجن، فأنت أيها البشري الضعيف أولى بأن تكون مقهورا لله تعالى وهو الذي قهر العرش، فقهرك من باب أولى، هكذا قال العلماء فيها. ومن قال استوى بلا كيف، هذا ديننا. ومن قال استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر هذا ديننا. ومن تأولها بالاستواء فالذي قدمت قبل يشهد له. يعني قوله مقبول، لأن إذا قرأت الآيات، انظروا في الكتاب، في كتاب الله تعالى، واقرأوا كل موضع جاء فيه الرحمن على العرش استوى أو ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار ويذكر بعده، يجري بعده كمال تصرفه في مخلوقاته. كل آية جاءت بالاستواء فيها معنى كمال التصرف لله تعالى بعباده، وهذا يدلك على معنى القهر. نعم، لكن هذا الكلام قلته مرارا وتكرارا، هذا الكلام قلته مرارا وتكرارا. يعني في المرة الماضية ذكرناه، وفي هذه المرة ذكرناه، ويعني نذكره لا نمل إن شاء الله تعالى، لكن أنتم احملوه لمن تعرفون وعلموه الناس، لأن البدع يعني تقتحم علينا بيوتاتنا، وخصوصا من هذا المخلوق الذي يسمى التلفاز. بعض الناس يتفقهون عليه بزعمهم. سبحان الله. القهر الذي ذكرت بمعنى يعني هو الله سبحانه وتعالى، أو هو من الذي خلق العرش؟ هل كان للعرش إرادة في أن يخلق أو لا يخلق؟ هو مقهور على الوجود. هل كان للعرش إرادة في أن يكون على هذا الحجم أو أكبر أو أصغر؟ إذن هو مقهور على هذا الحجم. هل للعرش إرادة أن يكون فوق الجنة وفوق السماوات أم دون ذلك؟ ليس له إرادة، إذن هو مقهور على ذلك. وأنت، هل أنت كان لك إرادة أن تكون على هذا الطول أو على هذا العرض؟ هل كان لك إرادة أن تولد في مكان كذا أو أن تذهب إلى مكان الذهاب؟ لك إرادة تحت إرادة الله، لكن في مسألة الولادة، هل كان لك إرادة أن تولد هنا أو ها هنا؟ لا، أنت مقهور. وفي أفعالنا الاختيارية، يعني قبل أن نفعل الفعل لا نعرف ماذا أراد الله بنا، لكن حينما نفعله نعرف أن الله سبحانه وتعالى أراد بنا هذا الأمر ونحن ها هنا. يعني كم الواحد يفكر أحيانا يقول أنا لا أعصي إلا هذه المعصية مهما حصل، ثم بعد ذلك تغلبه نفسه فيعصي، ثم يقول سبحان الله كيف انسقت إلى هذا، فيقول قدر الله. وقوله قدر الله له بابان، إما أن يقوله على معنى التسليم لحق الله تعالى في ابتلاء عباده، وإما أن يقوله تحججا. إذا قاله على وجه الحجة فهو منه قبيح، وإذا قاله على معنى التسليم لحق الله تعالى في ابتلاء عباده فهذا شأن عظيم، فهذا شأن عظيم، لأن العبد يستذكر قدرة الله عليه ويستذكر قهر الله له. مقهور. نعم. وأيضا حول أن الله سبحانه وتعالى كما كنا نسمع، يعني إذا سئلنا لأن الله أين الله كيف نجيب؟ النبي عليه الصلاة والسلام كم أمن على يديه إنسان، كم أمن على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان، ما عم نحكي بالجن بس بالناس، كم أمن على يده إنسان؟ كثير. يعني كان عد الصحابة 124,000، عد الصحابة الذين أسلموا على يد رسول الله أو على يد الصحابة فيما بينهم. كم مرة سأل رسول الله هذا السؤال في الوارد؟ كم مرة؟ مرة، هذا الوارد عنه مرة. وسأله لمؤمن أو لغير مؤمن؟ سأله لمؤمن، سأله لمن؟ لمؤمن. الرسول، أنا كنت شرحت حديث الجارية هنا، ما هيك؟ كم بدنا نرجع نعيد؟ لكن في الإعادة إفادة إن شاء الله. هذا المهم لكم، أينما ذهبتم مهم لكم. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء له بجارية ضربت، وأراد مالكها من المسلمين من الصحابة أن يعتقها، لكن يريد أن يعتق رقبة مؤمنة، فيريد أن يختبر إيمانها، هل هي مؤمنة؟ أراد أن يختبر الإيمان فيها. أمة محمد في بقاع الأرض، كيف تعرف إيمان الشخص؟ إذا أقر بالشهادتين. أنت ترى رجلا يمشي على الطريق يضع هذه القلنسوة ويلبس لباس المسلمين، فتظن فيه الإسلام، تظن فيه الإسلام من باب حسن الظن به وبزيه، وهو يذهب إلى مسجد أو يخرج المسجد. لكن متى أو أي شيء إذا سمعت منه تقول هذا مسلم، تجزم في قلبك من حيث الحكم عليه على ظاهره بأنه مسلم؟ متى؟ إذا أقر بأيش؟ وأنت إذا أردت أن تختبر إسلام الشخص تسمع منه ماذا؟ الشهادتين. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء بهذه الجارية إليه سألها سؤالين. نترك السؤال الأول الآن ونذهب إلى السؤال الثاني. ماذا سألها؟ السؤال الثاني، من أنا يا جارية؟ قالت أنت رسول الله. يعني جردوها هكذا، ماذا تكون؟ محمد رسول الله. إذن هي شق الشهادة إيش؟ الثانية، هي شق الشهادتين، هي الشق الثاني من الشهادتين. فيلزم أن يكون من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلزم أن يكون من الشق الأول في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، يلزم أن يكون سؤالا عن جوابه يفيد التوحيد. يلزم أن يكون جواب السؤال الأول ما هو؟ يجب أن يكون الجواب مفيدا للتوحيد حتى يحكم بالإسلام، صحيح؟ نحن نقول حينما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين الله، قالت في السماء. نحن نقول هذا الجواب إذا فهم الرسول عليه الصلاة والسلام منها التوحيد فينبغي أن يكون مؤداه التوحيد، لأن الرسول أسلمنا فهما وعظمنا عقلا. ثم سألها من أنا يا جارية، قالت رسول الله. تفسيرهم لقوله أين الله، قالوا الجواب في السماء، قالوا أي أن الله تعالى في السماء بذاته، أو في السماء حقيقة، أو معناه فوق العرش، قالوا كثيرا. لكن هذا أين التوحيد فيه؟ جواب أهل السنة وتأويل أهل السنة لقول في السماء، قالوا معناه أعظم من كل شيء قدرا، أعظم من كل شيء قدرا. وتقدير سؤال الرسول لها يعني ما الله عندك، أين الله عندك، يعني أنت ما تقولين في الله، قالت هو في السماء، يعني أعلى من كل شيء قدرا. الذي هو أعلى من كل شيء قدرا، هل يكون في عبارتها أنه له شريك؟ لأنه لو كان له شريك لما قالت أعلى من كل شيء قدرا. لو كان له شبيه ما قالت أعلى من كل شيء قدرا. لو والأعلى من كل شيء قدرا من؟ الإله الذي يلزم كل مكلف بعبادته، لأنه الرب، لأنه الأعلى من كل شيء قدرا. ولا يقال بشيء من الموجودات أعلى من كل شيء قدرا إلا الله، هو الرب، هو الرب وثبت له الوجود وأمرنا بعبادته، فهو الذي يقال إنه أعلى من كل شيء قدرا ولا شريك له في علو قدره سبحانه عز وجل، يعني في ألوهيته. كلمتها إذا كان التأويل على هذا الباب هذا يفيد التوحيد. أما كلمتهم لو قالوا الله تعالى في السماء فقد وصفوه بصفة يعتقدونها فيه، هذا يفيد توحيدا. السماء مسكن الملائكة، أين التوحيد في هذا؟ لو قال إنسان لو عدوها صفة للرب وقالوا إن كونه في السماء صفة له، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتفي من الناس بأن يقول الله سميع بإقرار صفة؟ ليس هكذا هو الشأن. أنت أول مرة تحضر؟ لا، هذا ذكرته مرتين. على كل حال يعني هذا خفيف التكلم فيه. إذن هم يقولون إذا قالوا الله سبحانه وتعالى في السماء وجعلوه صفة لله تعالى، فهل يكتفى بإعلان توحيد الشخص إذا أقر بصفة من صفات الرب، أم أنه لابد أن يقول لا إله إلا الله؟ ليس فقط أن يصف الله بالألوهية بل بأن يوحده، بأن يقول لا رب إلا الله، لا إله إلا الله. المسألة توحيدية. إذن التأويل الذي أوله أهل السنة هو تأويل يفيد التوحيد، أما تأويلهم لا يفيد التوحيد، ويشهد لقول أهل السنة رواية مالك. في رواية موطأ ماذا قال لها رسول الله؟ أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. وهم إذا قالوا نحن لا نؤول ونلتزم الظاهر، فقولوا لهم بل أنتم مؤولة. حينما يتكلمون في قول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، قالوا الذي في السماء هو الله. إن سألت الواحد منهم أنتم تقولون الله في السماء الأولى، يقول لك لا. في السماء الثانية، يقول لك لا. في السماء الثالثة، لا. في الرابعة، لا. في الخامسة، لا. في السادسة، لا. في السابعة، لا. كله يقولون لا. أنتم تقولون لا نلتزم الظاهر ولا تؤولوا، الله تعالى قال في السماء، نقول في السماء، لما تخرجون إلى التأويل؟ الرسول سألها فقالت في السماء، التزموا الظاهر. ما هو الظاهر يا إخوان؟ الظاهر هو أول متبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ، هذا أظهر الظاهر. لأني حينما أقول مثلا عن أخينا إنه هنا، ماذا يتبادر إلى ذهنكم؟ حلوله في المكان معنا، أليس هكذا؟ وأنا قد أكون أردت حضور القلب، أقول لفلان، يعني أرى فيه شرودا، أقول له فلان ليس هنا، هذا يعني عنده شرود الذهن، هذه تأويل، هذه تحتاج إلى تأويل. أما حينما أقول أخونا هنا، أول ظاهر متبادر ما هو؟ حلوله في المكان. أول متبادر إلى ذهن المخاطبين بالقرآن، لو أخذناها على المتبادر الأول، أأمنتم من في السماء؟ السماء أول ما يتبادر إلى أذهان العباد، ما هي؟ السماء الأولى. لا يتبادر. بتقول السماء هم بيخطر في بال، فيخطر في بال بعض المسلمين السماء الرابعة، ممكن هذا يعني هذا يحصل عادة؟ لا يحصل. حينما تقول السماء لا يخطر في بال العباد إلا السماء الأولى، نقول لهم إن أردتم الظاهر فالظاهر هو أول متبادر إلى الذهن من معنى اللفظ، هو الظاهر أول متبادر إلى الذهن من معنى اللفظ هو الظاهر. الظاهر من كلمة السماء عند سماعها ما هو؟ السماء الأولى. أنتم تقولون أنه في السماء الأولى، يقولون لا، في الثانية لا، إلى السابعة لا. ماذا يقولون؟ يقولون في السماء أي على السماء، على السماء يعني على السماء الأولى بالمتبادر، لا على السماء ليس في السماء الأولى، على السماء يعني الثانية لا. على السماء شو يعني؟ انه مثل قول الله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوعها، ففي السماء اي على السماء، على السماء فوق سماء فوق سماء، حتى يقول ان الله تعالى في اعلى علو وهو فوق العرش، يعني قالوا على زعمهم هو علو المكان، فأول السماء بأعلى مكان، أول السماء بأعلى مكان، ونحن أولنا السماء بأعلى مكانة. إذن مؤولة لكن يحتالون، مؤولة لكن يحتالون. هم يقولون لك إن معنى في السماء أي فوق العرش، كيف خرجتم من لفظ السماء إلى الفوقية ما فوق العرش؟ هذا تأويل، تأويل بالاقتضاء عندكم أن صفة الفوقية هي صفة كمال، فإذا كانت صفة كمال فلا شيء أعلى من الرب. فإذا أنتم أولتم على معنى اقتضائي، أنكم وجدتم أنه لا بد أن يكون معنى السماء أنه فوق كل شيء حيث لا يكون شيء فوقه، نحن أولنا بعلو المكانة. ثم لو كان الإقرار مجرد الإقرار بأن الله في السماء يكفي توحيدا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما قال لأبعثن غدا بالراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله بها على يديه، من أرسل يوم ذاك؟ أرسل سيدنا عليا. وعلي حينما عقدت له الراية وحملها سأل رسول الله قال على ما أقاتلهم يا رسول الله؟ من كان يريد أن يقاتل؟ يهود خيبر. اليهود ماذا يعتقدون في الله؟ يعتقدون أنه في السماء، مثل المشبهة، يعتقدون ليس في السماء الأولى يجلس على العرش يقولون، بس يقولون في السماء. حينما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على ما أقاتلهم يا رسول الله، قال قاتلهم حتى يقولوا، حتى يقولوا ماذا؟ لا إله إلا الله وأني. لو كان مجرد الإقرار بوجود الله في السماء كافيا للتوحيد كان قال لهم قاتلهم حتى يقروا بنبوتي ورسالتي، الجماعة بيقولوا الله في السماء، لكن ماذا ألزمه؟ فإذا قول الجارية الله في السماء غير قول اليهود الله في السماء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عليا بأن يأخذ الإقرار عليهم بأن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يكتفي بأن يقروا بنبوته ورسالته. فلذلك تأويلهم بأن الله سبحانه وتعالى في السماء أي على السماء أي فوق العرش، هذا لا يخرج عن كونه تأويلا اقتضائيا على حسب أصولهم، ونحن أولنا بما يقتضيه التوحيد، أنه لا شريك لربنا عز وجل ولا مثل لربنا عز وجل. والسماوات كل السماوات يعني مليئة بالملائكة، مليئة بالملائكة كثير، يعني الملائكة فيها كثير، فلا نجعل ما هو وصف للرب وصفا لملائكته. نعم. أما السؤال وهو القاهر فوق عباده، كذلك قال السؤال وهنا إذا قلنا الاستواء بمعنى القهر هل فيه شبهة التعطيل؟ ليس فيه شبهة التعطيل، لأنه قد تأتي صفة من صفات الله تعالى بالمعنيين بلفظ واحد بلفظين على معنى بلفظين على معنى. ما معنى اللطيف؟ أي العليم بكل شيء. ما معنى الخبير؟ أي العليم بكل شيء. ما معنى العليم؟ العليم بكل شيء. هل إذا قلنا أن اللطيف معناه العلم وأن الخبير معناه العلم، أو أن اللطيف معناه المحسن، بعض العلماء أولوه بالإحسان، هل نكون بذلك نعطل كلمة اللطف وصفا لله تعالى؟ لا. كذلك نقول هم ماذا يقولون في صفة البصر، في صفة البصر حينما نقول مثلا، يعني هذا مثال أعطيكم حتى تعرفوا أنه مثل ما إجا استوى بمعنى قهر، الله مستع، الله له الاستواء على العرش، والله هو القهار، يعني كلمة معنى واحد له لفظان معبران عن صفة من صفات الرب سبحانه. جاء هذا في كتاب الله، الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله تعالى قال إنني معكما أسمع وأرى، ما قال وأبصر، اختلف اللفظ لكن الدلالة واحدة. هم يقولون إذا فسرنا وأرى أي أن الله تعالى يرى كل شيء، والبصير معناه الله تعالى يرى كل شيء، يقولون هذا عطلنا صفة البصر إذا تأولنا الرؤية بمعنى البصر. فكذلك الاستواء والقهر. نعم تفضل نقرأ داسر الساعة. اقرأ. قال ونقول إن الله قد اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة هي بلوغ الغاية في الانقطاع لعبادة الله، هذا مقام وصل إليه اثنان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم. نعم. وكلم موسى تكليما، أتى بالمصدر المؤكد لدفع حمل الكلام على المجاز كما نص في كتابه تعالى تنويها في شأنهما وتعليما، فنؤمن أنه موصوف بذلك على المعنى الذي أراده إيمانا ثابتا، ونصدق به تصديقا لازما، ونسلم بجميع ما وصف به ذاته العلية في كتابه أو على لسان نبيه تسليما خالصا عن التأويل، وننزهه عما يستحيل في حقه من ميل القلب وعطفه والكلام الذي هو بالآلة من الحرف والصوت وغير ذلك، تسليما خالصا عن التأويل، لأن التأويل لا مدخل له في الكلام عن حقيقة الصفة، لأن الكلام في حقيقة الصفة هو طلب علم ما هو طلب العلم المفقود، لأنه لا سبيل للإنسان أن يحيط بالرب ولا بصفاته. نعم. قال وقد اختلف في أن المسموع هل هو الكلام النفسي أو ما يدل عليه، قال في المسايرة قال الإمام الأشعري الكلام النفسي مما يسمع قاسه على رؤية ما ليس بلون، فكما عقل رؤية ما ليس بلون ولا جسم فليعقل سماع ما ليس بصوت، واستحال الماتريدي سماع ما ليس بصوت، وعنده سمع موسى عليه السلام صوتا دالا على كلام الله تعالى. لكن الماتريدية ما قال إن الله تعالى جعل كلامه الذاتي في موضوع وهذا الموضوع سمع منه موسى. نعم، هذا قول المعتزلة أن الله تعالى متكلم بمعنى خالق الكلام في غيره، لأنهم نفوا عن الله صفة الكلام. نعم. قال: وخص به أعني باسم الكريم لأنه بغير واسطة الكتاب والملك وهو أوجب، لأن المخصوص باسم السمع من العلم ما يكون إدراك الصوت، وإدراك ما ليس بصوت قد يخص باسم الرؤية، وقد يكون له الاسم الأعم عن العلم مطلقا، أي عن التقييد بمتعلق خاص. ثم قال: وبعد اتفاق أهل السنة على أنه تعالى متكلم لم يزل متكلما، اختلفوا في أنه تعالى هل هو متكلم لم يزل مكلما، فعن الأشعري نعم، وعن بعض أهل السنة ونقله بعض متكلم الحنفية عن أكثرهم لا، وهو عندي حسن، فإن معنى المكلمية لا يراد به هنا نفس الخطاب الذي يتضمنه الأمر والنهي. قف هنا قليلا، نحن نقول الله تعالى كلم موسى تكليما، ونقول إن الله تعالى جعل القوة لموسى ليسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، الله تعالى رفع حجابا يمنع موسى عليه السلام في الأصل من أن يسمعه، فسمعه موسى، وكلام الله مسموع ولو كان بلا صوت، وكلام الله مسموع ولو كان بلا صوت. الصوت هو حاجة البشري ليسمع البشري، حاجة المخلوق ليسمع المخلوق، أما ربنا عز وجل فلا يوصف كلامه بأنه بصوت ولا بحرف ولا بلغة ولا بكل ما تقتضيه أمر لغة البشر وكلام البشر. ولا يقال نحن لنا القسم المتعلق في بيان سماع موسى عليه السلام، نحن لنا القسم المتعلق بسيدنا موسى من السماع، سماع موسى عليه السلام سماع مخلوق فنحن نتكلم في سماعه، لكن مسموع موسى ليس بمخلوق فنسكت، لا نتكلم في حقيقة المسموع شيئا، إنما ننكر أن يكون في حقيقة المسموع ما يشبه حقائق المسموعات في المخلوقات. هكذا يعني لا نقول بأن موسى سمع بعض كلام الله، ولا نقول موسى سمع كل كلام الله، لأن كلام الله صفته لا يوصف بأنه كل ولا بعض، ولا يوصف بأن منه جزء، ولا يوصف بأنه له تواصل، ولا يوصف بأن له انقطاع. لا يوصف كلام الله بأن له تواصل، لأن الشيء الذي يتصل هو المركب من أجزاء، والذي ينقطع معناه ينتهي. نسكت حينما نبلغ الكلام عن كلام الله تعالى، نسلم أن الله له كلام لا يشبه كلامنا، ولا نترك الذهن يذهب، لأن تخطي ذلك هو تفكر في ذات الله تبارك وتعالى ونحن منهيون. نحن نفكر في سماع موسى، نقول سماع موسى، سيدنا موسى سمع ما ليس حرفا ولا صوتا، نثبت له سماعا ولا نثبت من معنى المخلوقية شيئا للخالق. هذا يعني ينبغي أن يكون حاضرا بأذهاننا حتى لا يذهب الذهن في لحظة إلى أن الله سبحانه وتعالى يعني أسمع موسى شيئا من كلامه. هذا لا يقال في حق الرب، الله تعالى لا يوصف كلامه بأن منه بعضا وبأن منه كلا وبأن منه شيئا يتصل أو شيء ينقطع، هذا كلامنا وعادتنا، هذا نحن الذي تعودناه، هذا الشيء الذي قر في أذهاننا، نحن هكذا نفهم، هكذا نرى، هكذا نحس، لكن هذا الذي نراه ونحسه هو عادات المخلوق، فالمرتسم عندنا في معقولاتنا من عادات المحسوس لا نجريه مقيسا على الله وصفاته، نقف ونسكت. نقف ونسكت. وهنا يعني هل هو مكلم لم يزل مكلما؟ نحن نقول الله له صفة الكلام ونسكت عند هذا، ونقول بأن ربنا عز وجل كلم موسى وكلم سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، لكن الحاصل للعباد، الحاصل للعباد يعني المسموع للعباد، سماع العباد، سماع العباد للكلام، سماع العباد للكلام انتهى. وفهم موسى وفهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما أراد الله سبحانه وتعالى لهم أن يفهموه هذا انتهى، يعني حصل، لأنه متعلق بالمخلوق. أما كلام ربنا فنسكت عن الكلام عنه، لأن مسموع سيدنا محمد ومسموع سيدنا موسى عليه السلام هو كلام الرب الذي لا يشبه كلام خلقه. نعم نعم. هل ورد بأن سيدنا موسى كان يسمع كلام الله من الشجرة؟ هذا المعتزلة يقولونه، هذه عقيدة المعتزلة، قالوا الله سبحانه وتعالى خلق كلامه في شجرة والشجرة خاطبت موسى. ورد عن بعض العلماء أن الله تعالى خلق صوتا، ليس منسوبا صفة إلى الله، إنما خلق صوتا يعني بقراءة القرآن، فتلقفه سيدنا جبريل عليه السلام واحتمله إلى سيدنا محمد. ما المباشرة؟ يكون بين صاحب بشرتين، بين صاحبي بشرة، مباشرة يعني بالمباشرة، هذا بين المخلوقات يكون المباشرة، الله لا يباشر، لكن فهمت مرادك، بارك الله فيك، لا تعبر بها، بارك الله فيكم. نعم. قال في قوله تعالى فاقتلوا المشركين ولا تقربوا الزنا، لأن معنى الطلب يتضمنه ولا يختلف فيه، إذ هو داخل في الكلام القديم، في الكلام القديم، وإنما يراد به إسماع بمعنى تصلع نعليك. وحاصل هذا عروض إضافة خاصة للكلام القديم لإسماعه بخصوص، عروض إضافة، ليست هذه الإضافة وعروض هذه الإضافة لاحقا بذات الله، إنما المراد به الأثر المتحصل لسيدنا موسى من حصول الفهم في قلبه لما سمعه من كلام الله الذي ليس كمثله كلام. لا نقول عروض الإضافة على الصفة، ليس على صفة الله تعالى عروض الإضافة، إنما هو المعنى المتحقق فيما فهمه سيدنا موسى عليه السلام من سماع كلام ربه، لأن يعني العبارة يعني موهمة. نعم. قال وحاصل هذا عروض إضافة خاصة للكلام القديم بإسماعه لخصوص بلا واسطة معتادة، ولا شك في انقضاء هذه الإضافة بانقضاء الإسماع، فإن أريد به ما هنا بيانها أن المفهوم تحصل. نعم. فإن أريد به غير هذين الأمرين فلي